يعني احنا بنلاحظ الايام هاي ان المسلم يقع يعني في الحرام مجبر، يعني مش بكيفه. فمثلا يعني انا بقدرش اصير مسلم من اليوم الحاضر 100% الا في اشي بيجبرك انك تكون ايش، تاكل حرام او تقع في الحرام. مثلا انا مسلم عندي سيارة، بيجبرني القانون يأمنها، لا ترخص او تمشي الا أمنها، والتأمين حرام. انا موظف، بيجبرني القانون اني استلم راتبي من البنك، والبنك حرام، يعني غصبت عني. ابني لازم يروح على المدرسه بالزي المدرسي بنطلون هذا الليل. انا مدرس، يعني كله. طب انا شو بدي اسوي؟ كله حرام في حرام. يعني اطلع ما اطلعش من داري اقول لاولادي تعبوا من نلبس الدشداش وناكل وشو اسمه، ما اطلعش من مره وين هاي، بصير يعني المجتمع بيفرض عليك حرام في الشارع. يعني بدون مؤاخذه انا تاجر، تقول اي واحد يعني بدون مؤاخذه كلها مسلحه، يعني بدون مؤاخذه والله انه بعض المرات تشوف يعني شغل، يعني بدك تقمص يعني هيك راح يعني جد شغلات، يعني شغلات مجبر. يعني انت خلينا نتفق على كلمة سواء، فمثل ما انا بوافق معك هلا انت يمكن راح توافق معي ايضا. انا بوافق معك انه في مسائل مجبر عليها الانسان، صح؟ طيب بتوافق انت معي انه في مسائل ما هو مجبر عليها؟ والله في انسان مقصرين فيها احنا طبعا. طيب فاذا عالج هاي وترك هذيك. ليش بقدر عليه اعالج؟ ايوه جزاك الله خير استاذنا. الان انت شو وظيفتك؟ وظيفتي فاتح دكان ما لك موظف اذا؟ لا. طيب ليش ما لك عافيه هي المسكينه؟ تقصير يعني. طيب ليش لكان عم نحاول نلاقي معاذير لنا في الاشياء اللي نحن مجبرين عليها وبننسى الاشياء اللي نحن مخيرين فيها؟ يعني لازم نعالج يعني القضايا اللي هي بايدنا. يعني الشيء اللي مجبرين عليه ما لناش فيه، ما لناش فيه دعوه. لما بتكون مجبر عليه ما لك. انا قلت انفا. نوى. نعم؟ نعم كله نوى. اه. المهم الشيء اللي مجبر عليه الانسان ما اظن حلك تنسى لما ضربنا مثلا باخونا هنا العسكري. نعم. ما كنت هون؟ موجود. اخونا هذا مجبور. لكن فصلنا بين كونه يخدم خدمة عسكرية إجبارية وبين إيش؟ اختيارية. فهلا هو مجبور، لكن بعد ما بينتهي من الخدمة العسكرية الإجبارية ما يستطيب المعاش هاد ويسحبها باب اختياره. ماشي؟ فالآن أنت جبت أنفرة، نحن وافقنا لك عليها أنه هذه اضطرارية، لكن في اشياء ما هي اضطرارية. فلما الانسان بده يعالج الاشياء الاختيارية على تقوى الله عز وجل، ربنا بيسهل له السبيل ويعالج القضايا الاخرى. انت ضربت مثلا بتأمين السيارة الاجباري، في قسمين تأمين اليس كذلك؟ شامل. اه. ففي شيء انت مختار فيه وفي شيء مالك مختار فيه. الشيء اللي مجبر فيه ربنا لا تؤاخذنا، اما الشيء اللي انت مختار فيه ما بيجوز تقول انا بدي امن على سيارتي خشيه حادث ما حادث. اذا خلينا نحن دائما نحط امام عيوننا انه الانسان تاره مخير تاره مسير كما يقولون. خلينا نبحث في الاشياء اللي نحن مخيرين فيها مش المسيرين فيها. واضح؟ شكرا. الشيخ ما بيتعب يا ابو سامة. الشيخ ابو منذر وهو يجيب على الاسئله. نعم.